بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. له تفويض طلاقها إليها، وهو تمليك في الجديد، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور. وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف. وفي قول توكيل فلا يشترط فور في الأصح، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها. ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغى على التمليك، ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإلا فلا، ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت طلقت وقع، ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في الأصح، ولو قال ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة. هل يجوز للمرأة أن تملك طلاق نفسها؟ إن العلماء في إطلاق جواز تطليق المرأة لنفسها بوكالة من زوجها هذا أمر جائز. الدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلبت نساؤه منه أن يزيد في النفقة، عند ذلك خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام بين المقام معه وبين مفارقته، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. معنى ذلك عندما قال إن كنتن تردن، معنى ذلك خيرهن بسبب الفرقة، والتخير في هذه الحياة الدنيا معنى ذلك من الممكن أن يقع وأن يفوض الطلاق لهن، وقيل لا بد من إيقاعه بدليل قوله تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن. له أي لهذا الزوج تفويض طلاقها إليها. فمثلا إذا أراد الرجل أن يملك زوجته الطلاق، فمن الممكن أن يقول لها: طلقي نفسك إن شئت. وفي هذا الكلام ملكها حقا هو يملكه أو وكلها، هذا إما تمليك وإما توكيل، فملكها هذا، لكن هذا التمليك لا يقبل التراخي، وإنما ينبغي أن يكون على الفور مباشرة. ولذلك إذا كان هو رجلا مكلفا وكانت هي امرأة مكلفة لبالغة عاقلة إلى غير ذلك، وطلقت نفسها على الفور، عند ذلك تعتبر مطلقة منه. فإذا تخلل كلام كثير ما بين مسألة التوكيل ومسألة الإيجاب أو مسألة التفويض ومسألة التطليق، عند ذلك هذا الأمر يؤثر. أما إذا كان الفاصل يسيرا أو قال لها: وكلتك في طلاق نفسك، عند ذلك لا يشترط الفور. أو قال لها: طلقي نفسك متى شئت، كذلك لا يشترط الفور، هذا إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا طبعا إذا كان بعد الدخول، أما إذا كان قبل الدخول فيعتبر بائنا كما لو طلقها ابتداء فإنه وكلها في الطلاق. هل يتصور في هذا الطلاق أن يقع خلعا؟ نعم. قال الشيخ: وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف، فإذا قال لها طلقي نفسك لكن مقابل أن تدفع له ألف، عند وكانت هي مكلفة وجائزة التصرف فطلقت نفسها فورا صارت بائنا منه، أي ليس له عليها سبيل بأن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ليس له ذلك. وبعد ذلك لزمها الألف الذي اشترطه عليها، وهذا مقابل الطلاق، وكل طلاق كان في مقابله عوض فهو خلع. إذن وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف. وفي قول توكيل، في هذا القول الذي هو التوكيل معنى ذلك جعلت هذه المرأة وكيلة عن الزوج بطلاق نفسها، والوكالة لا تحتاج إلى فور، عند ذلك ممكن التراخي. قال: وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل، يعني هل يشترط أن تقبل ذلك لفظا؟ المرجح عدم اشتراط القبول لفظا بمجرد الموافقة على ذلك ودون اللفظ، ولو طلقت نفسها بهذه الوكالة صح. قال: وعلى القولين، يعني سواء كان توكيل أو كان ذلك الأمر تمليك، في كلا الحالين له الرجوع قبل تطليقها. لو قال مثلا طلقي بألف، أو قال لها فوضت إليك أمر طلاقك، أو قال لها وكلتك في طلاق نفسك، كل هذه الأقوال، ثم بعد ذلك قال يعني أنا تراجعت عن هذه الوكالة، سحب ذلك الأمر، رجع من هذا الأمر، له الرجوع. فعندما يرجع عن هذا التوكيل كما لو كان الإنسان قد وكل إنسانا ثم سحب تلك الوكالة منه، أي ردها أي منعها بعد ذلك، فله الحق كما أنه هو الذي وكلها هو الذي منعها من هذه الوكالة. وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها، هل يجوز في ذلك التعليق؟ قال الشيخ: ولو قال، يعني إذا جاء رمضان فطلقي لغى على التمليك. ولو قال يعني هذا المفوض وعلق هذه الوكالة أو هذا التمليك، عند ذلك علق التمليك على مجيء رمضان، فعند ذلك لا يصح ذلك، لأن التمليك يشترط فيه التنجيز ولا يشترط فيه التعليق. فأنا عندما أقول مثلا بعتك هذا، لا يمكن أن أجعل بذلك إذا جاء مثلا شهر رمضان فقد بعتك هذا الكتاب، هذا لا يصح، انتظر إذا أردت إلى رمضان وبعد ذلك بع. أما البيع فينبغي أن يكون فيه يعني ليس تعليقا، وإنما ينبغي أن يكون تنجيزا. ولو قال أبيني، هنا ما استخدم الزوج كلمة من كلمات الطلاق الصريح، ما قال لها فارقي، ما قال لها طلقي، ما قال لها سرحي، قال لها أبيني نفسك، والبين هو الفراق، والبعد بنتم وبنا، هكذا بين الشاعر. معنى ذلك افترقتم، ابتعدتم وابتعدنا. فلو قال لها أديني نفسك، فقال هي مباشرة أبنت. لكن قلنا إن كلمة الآن كلمة أديني هذه كلمة طلاق، لكنها ليست صريحة وإنما هي كناية، مثل اذهبي إلى دار أهلك، اغربي عن وجهي، اعتدي، استبرئي، كذا. كل هذه الكلمات ماذا تحتاج؟ تحتاج مع اللفظ إلى نية. ولو قال أبيني نفسك فقالت على الفور أبنت، ماذا كان يقصد بكلمة أبيني؟ طلقي نفسك. ماذا قصدت بكلمة أبنت؟ أي طلقت نفسي. عند ذلك وقع هذا. إذا قال ونوايا، يعني الزوج والزوجة، الموكل والوكيلة، نعم، المفوض لها ذلك الأمر والمفوض لها، ونوايا وقع، أي الطلاق بلفظ البينونة، وإلا فلا. بعد ذلك ولو قال طلقي، جاء باللفظ الصريح، فقال أبنت، جاءت باللفظ الكناية، لكن كناية اقترنت بنية. ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت، أو بالعكس قال لها أبيني بلفظ الكناية ونوى، معنى ذلك نوى الطلاق، فقالت طلقت وقع. المهم أن يكون هنالك لفظ طلاق صريح أو لفظ طلاق غير صريح، لكنه أو لفظ طلاق غير صريح لكنه يحتاج إلى نية، فنوت أو نوى هو الذي قال غير الصريح والآخر قال صريحا، عند ذلك يقع الطلاق. يعني هنالك عدة صور: أن يقول هو في الصريح وتجيب في الصريح، أن يقول هو في الكناية مع النية وتجيب في الصريح، أن يقول هو في الصريح وتجيب في الكناية مع النية. في كل هذه الأحوال يقع الطلاق. ولو قال طلقي ونوى ثلاثا، فقالت طلقت ونوتهن فثلاث، وإلا فواحدة في الأصح. الإنسان أعلم بنيته. عندما قال طلقي كيف نستطيع أن نعرف هذه النية؟ لا يمكن لنا أن نعرف هذه النية إلا بالتصريح منه ومنها. قال عندما وكلتها في الطلاق نويت ثلاثا، ربما كان هذا الكلام له كلام سابق. ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث، وإلا فواحدة في الأصح. الأصل عند الإطلاق أن يكون الطلاق واحدا، ولكن إذا اقترن بنية منه أو منها عند ذلك، فإذا توحدت النية بينه وبينها، هذه النية إذا توحدت ما بين الزوج والزوجة، المطلق والتي طلقت نفسها، في هذه الوكالة لم يتلفظ كل واحد منهما بالثلاث، لكن نوى كل واحد منهما الثلاث، عند ذلك وقع الطلاق ثلاثا. أما إذا كانت النية منه واحدة ونوت ثلاثا، عند ذلك نقول وقعت واحدة، نوى ثلاثا وطلقت نفسها واحدة، كان الأمر على الأصل واحدة. هذا معنى كلامه. ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث، وإلا فواحدة في الأصح. ولو قال ثلاثا فوحدت هي، أو عكسه، يعني قال واحدة أو عكسه، أو قال واحدة فقال ثلاثا، في الحالات كلها تكون واحدة. فصل: مر بلسان نائم طلاق لغى. أحيانا ينام الناس مع بعضهم في غرفة واحدة، وهذا يحدث خاصة يعني في أيام السفر، في أيام الحج، في أيام العمرة، الإخوة مع بعضهم في أيام النزهة، يعني يحصل النوم في غرفة واحدة. يرى البعض مناما خلافا بينه وبين زوجه، وبعض الناس يظهر ما يراه في المنام على لسانه، ليس له قصد في هذا الكلام أبدا، وهو نائم قد غطى في نومه. سمعناه يقول مثلا زوجتي طالق، أو لو سماها في هذه الحالة، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق، جاء بألفاظ الطلاق. قد يكون طالب يعني وقد قرأ فصلا من الطلاق وبعد ذلك يحسب نفسه أنه يدرس، يمكن، ورأى ذلك في المنام وسمع منه. هذا السامع هل يقوم فيشهد فيقول فلان طلق زوجته؟ لا، لا ينسب إلى نائم قول، لا يرتد لو كفر، ولا تطلق نفسه إن زوجته إن طلقها، لأن المجنون والنائم والمكره كل هؤلاء لا يقع منهم طلاق. حتى قال بعض الفقهاء لو قال بعد استيقاظه إنك مثلا قلت كذا وكذا، قال أجزته، يعني لماذا أجاز ما كان في المنام، ما أجاز ما كان في اليقظة، ورفع القلم عن النائم. ولذلك لا بد إذا أراد الطلاق أن يتلفظ به، أو أن يجعل تلك الألفاظ التي فيها كناية يجعل معها نية. ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغى، أحيانا يخرج على اللسان يعني كلمات لا يريدها الإنسان تسبقه على لسانه، فكان يريد أن يعلم مثلا فقال أنت طالق دون أن يقصد هذا الكلام ودون أن ينوي هذا الكلام، خرج على لسانه بدون قصد. أحيانا طالب يكون في صف يخرج على لسانه كلام، في جندية في العسكرية مثلا يخرج على لسانه كلام، مع أن ذلك ممنوع ويعاقب عليه، مع هذا كله نقول لغى. حتى في الصلاة لو تكلم بكلام بدون قصد ولم يبلغ ذلك الكلام كلاما كثيرا بعد ذلك بدون قصد وبدون توجه نية لذلك فلا تبطل صلاته. قال ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة. يعني الأصل أن كل إنسان بالغ عاقل إذا أراد أن يتكلم بكلام لا بد أن يكون قاصدا لهذا الكلام. مثلا أحيانا يأتي قرينة، الشيخ شبه لنا، بعض الشراح شبه لنا هذا بقرينة جميلة جدا، دعاها إلى فراشه، وكانت قبل هذا اليوم يعني قد انتهت من حيضتها، وربما ترددت، فقال أراد أن يقول لها أنت اليوم طاهرة، يعني تصلحين للوضوء، أنت اليوم طاهرة، فقالت بدل هذا الكلام قال على لسانه سبق، بدل من يقول أنت اليوم طاهرة أنت اليوم طالقة. في يوجد قرينة، قرينة انتهاء من الحيض، قرينة الدعوة إلى الفراش، قرينة التمتع، التمنع في ذلك، يعني يحتمل هذا. ولو كان اسمها طارقا، واحد سمحه الله والده على هذه التسمية، ولو كان اسمها طارقا فقال يا طارق، كما يقول يا فاطمة، هل المقصود الآن أنه يناديها بالطلاق أم يناديها باسمها؟ الأصل أن يناديها باسمها، لأنه العلاقة ما بين الزوج وزوجته أن يناديها باسمها. فقال يا طالق، لكن وقصد النداء لم تطلق. قال وكفى إن أطلق في الأصح. قصدت النداء أم قصدت طلاق؟ قال لا قصدت شيئا إطلاق، هكذا نقول له لا تطلق. وإن كان اسمها طارقة، اسم طارق يسمى فيه شباب، يعني قد يسمى فيه فتى. ولو كان اسمها طارقة صارت الحروف متقاربة، أو طالبة، فقال يا طالق، بدل أن يقول يا طالق قال يا طالق، يا طارق يا طالق، يا طالق يا طارق، قريبة هذه. وقال أردت النداء فالتف الحرف صدقة. عند ذلك هو أدرى بكلامه، قال إنما خرج حرف بدل من حرف آخر. أحيانا خطيب يعلق حرف على لسانه لا يخرج إلا أن يغير الكلمة أو يغير تلك الجملة بالكل. ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع. واحدة واحدة. لو خاطبها بطلاق هازلا، أراد أن يمزح معها، زوجته إلى أمامه وأراد أن يداعبها، فما وجد من غلظة كلامه إلا أن يقول لها وهو يداعبها وهو يلاعبها، قال لها مثلا أنت طالق. هل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، لأنه يقصد هنا اللفظ، فالطلاق يقصد به اللفظ دون المعنى. أو لاعبا كذلك، ما قصد شيئا، في يعني قالت له هي تريد أن تمازحه، أنت يعني إذا أردت كذا تطلقني، أقال طلقني، قال طلقتك، كان مستهزئا بكلام الطلاق. يقع هذا الطلاق؟ يقع. أو وهو يظنها أجنبية، طالع من باب الجامع ما رأى قدام امرأة، قال أنت طالق، ويحسب أن كل امرأة أجنبية إذا مرت أمامه وقال لها، فعند الإمام الشافعي لا بد أن يكون في الطلاق محل، للطلاق محل، لكنها كانت متنكرة بلباس ليس من لباسها، مثلا تلبس بانطولة بسعبر لنفترض، فبعد أن طلقها وهي أجنبية التفتت إليه فقالت أنا زوجك، طلق، نعم طلق، أو نكحها له وليه، يعني كان قد وكل والده أن يزوجه بامرأة وأن يعقد له، فقال ولي البنت زوجت موكلك ولدك فلان من بنت فلان، أعلم، قال قبلت هذا الزواج لولدي. فعندما جاء بها إلى البيت هو لا يعلم أنها صارت زوجته، فقال لها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ نعم، لأنه صادف محله. أو وكل إنسانا في مسألة الزواج وبعد ذلك بعد أن تم التوكيل انتبه إليها وقال أنت طالق، وهو لا يعلم أنها زوجة له، عند أنها زوجة له، عندها يقع ذلك الطلاق. ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع، يعني جاء واحد فرنسي مثلا لا يعرف من العربية شيء وقد دخل في الإسلام، فقال له بعض الناس يريد الإضرار به، ردد هذا اللفظ في الفرنسية مثلا، ثم دون أن يعرف معناه أنت طالق، فقال له أنت طالق، هذا لا يفهم شيئا، هل تطلق الزوجة؟ لا، هذا كلام لا يعرف معناه فلا تطلق. نقف هنا إن شاء الله لنتكلم عن الترجمة والقرائن والإكراه ومشاكل ذلك، والحمد لله رب العالمين.